السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في جولتنا الإخبارية اليوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400,000. نبدأها بالأخبار المحلية. الملك سلمان حفظه الله يرعى انطلاقة مهرجان الجنادرية 30 اليوم. 5,158 في سجون المباحث، بينهم 4,343 سعوديا و11 بحرينيا. السجن 42 شهرا لمواطن أيد حزب الله واحتفظ بشعاراته. التوبة أنقذته من الإعدام. تخفيف حكم الإعدام على شاعر فلسطيني اتهم بالردة إلى السجن 8 سنوات. سكان السعودية زادوا 751,000 خلال عام، بينهم 324,000 أجنبي. وزارة الإسكان، 3 من رمضان المقبل موعد سريان نظام رسوم الأراضي. العمل تمنح مشاريع الإسكان تسهيلات في استقدام العمالة قريبا. الصحة تخفض مشتريات الأدوية والأجهزة الطبية بنسبة 50%. الصحة تحدد الدول الموبوءة بفيروس زيكا وتحذر المسافرين من مخاطره. الطيران المدني، كشف طبي على جميع القادمين من الخارج لمواجهة زيكا. التعليم، تحذر المعلمين من الملخصات وتؤكد الاختبارات المركزية ستكشفكم. لجنة لتوطين أنشطة قطاع التجزئة، والبداية بمحلات الاتصالات. انخفاض أسعار الأرز 20% في السوق المحلي. نزاهة تحقق في إهمال أمانة جدة الحدائق والمسطحات والنخيل. دراسة، 77% من الشباب يوافقون على الزواج من المطلقة. أمطار متوقعة على الرياض وبعض المناطق اليوم. الأخبار العالمية. رايتس ووتش، ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي في تعز. مدير أمن صنعاء يعلن تحرير معظم مناطق مديرية نهم. الغارديان، الاتفاق النووي لا يعني أن إيران تغيرت. زيادة 50% في ميزانية البنتاغون لمحاربة تنظيم الدولة في عام 2017. واشنطن، حزب الله يمول حربه بسوريا عبر تجارة المخدرات. بريطانيا تقول إن روسيا تحاول إقامة دويلة للأسد في سوريا. روسيا تطالب الناتو بعدم التدخل في حل حادثة اختراق مقاتلتها للأجواء التركية. ترامب يخسر وكلينتون تتقدم في الانتخابات التمهيدية الأمريكية. يقدم خدماته ب53 لغة وينقل 42 مليار رسالة يوميا. عدد مستخدمي واتساب يتخطى 1 مليار. كانت هذه أخبار اليوم. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم.